بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في مسألة إذن في كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا عن إذن في نوعها، وعرفنا أنها حرف في الغالب، وقيل هي اسم، ومنهم من قال هي بسيطة، ومنهم من قال هي مركبة، فهمنا. والصحيح أنها هي الناصبة. الثاني مما تكلم عنه ابن هشام رحمه الله تعالى فيها أن معناها الجواب والجزاء، إذن تدل على معنى الجواب وتدل على معنى الجزاء. أبو علي شلوبين الأندلسي يرى أنها تدل على هذا، على هذين المعنيين مطلقا دائما في كل موضع. قال الفارسي ليس في كل موضع، بل غالبا تدل عليه، تدل على الجواب والجزاء. الجزاء أن ما بعدها نتيجة لما قبلها، والجواب أنك ترد بها عن كلام سابق، فهمنا. فقال الفارسي قد تكون جوابا فقط ليس جزاء في بعض المواضع، كما لو قلنا مثلا أحبك تقول إذن أظنك صادقا، فالظن هنا ليس نتيجة، ليس جزاء ولا مسببا عن المحبة، ولكنه جواب للكلام الأول. هاتان مسألتان مررنا بهما من قبل. أما المسألة الثالثة فهي في لفظها عند الوقف عليها. إذا وقفنا على إذن، إذا وقفنا عليها فكيف يكون الوقف؟ قال ابن هشام رحمه الله تعالى الصحيح أن نونها تبدل ألفا عند الوقف تشبيها لها بتنوين النصب. فإذا وقفت عليها قلت ماذا؟ أزورك، أقول لك، أكرمك إذا، إذا وأقف عليها بالألف. قال الصحيح أن نونها تبدل ألفا، أن نونها تبدل ألفا يعني عند الوقف، تشبيها لها بتنوين المنصوب، كما لو قلت في حالة النصب مع الاسم المنون رأيت زيدا فتقف عليه بالألف، تقول جاء زيد بالسكون، نظرت إلى زيد. إذا وقفت على زيد وقفت عليه بالسكون، إلا إذا كان منصوبا فنقف عليه بالألف، تقول رأيت زيدا. فشبهت نون إذن بالتنوين المنصوب عند الوقف عليها، هي أشبه بالتنوين المنصوب، فكان الأكثرون يقفون عليها بالألف. قال ابن هشام الصحيح أن نونها تبدل ألفا يعني عند الوقف تشبيها لها بتنوين المنصوب، وقيل بل نقف عليها بالنون لأنها حرف، فنقول إذن نقف عليها بالنون. لماذا؟ قال لأنها كنون أن ولن، هي نون وهو حرف، فنقف عليها بالنون ولا نبدلها ألفا. هذا قوله. طيب، روي عن المازني والمبرد هذا القول أننا نقف عليها بالنون، وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها، يعني نحن نقف عليها بالنون أو نقف عليها بالألف، كيف نقف عليها؟ الراجح أننا نقف عليها بالألف. قال المبرد والمازني بل نقف عليها بالنون. طيب، ما الفرق بين الحالتين؟ الفرق بين الحالتين أننا إذا وقفنا عليها ألفا سنكتبها ألفا في حالة الكتابة. قال هنا ينبني على هذا الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها، فالجمهور يكتبونها بالألف وكذا رسمت في المصاحف، يعني وهكذا رسمت في المصاحف. طيب، ولن تفلحوا إذا أبدا، عندما نوقف على إذن، إذن نجدها مكتوبة بالألف. طيب، وفي موضع آخر في سورة الإسراء قال الله تعالى وإذن لا يلبسون، لا يلبثون خلافك إلا قليلا، في من وقف على إذن، فهمنا، فنجدها ماذا؟ نجدها في المصحف مكتوبة ألفا. الجمهور يكتبونها بالألف وكذا رسمت في المصاحف، والمازني والمبرد يكتبونها بالنون. فجاء الفراء رحمه الله تعالى متوسطا في المسألة بين مذهب الجمهور وبين المازني والمبرد، فقال الفراء إن عملت، إذا كانت عاملة تنصب الفعل المضارع كتبت بالألف، وإن لم تعمل، إذا فقدت شرطا ولم تعمل كتبت بالنون، للفرق بينها وبين إذا التي هي الشرطية، لأن إذا شرطية إذا الشرطية لا تعمل شيئا. تفهمني؟ فإذا كانت إذا عاملة ناصبة للمضارع، إذا كانت ناصبة للمضارع كتبناها بالألف. لماذا؟ لأن نصب الفعل المضارع بعدها دليل على أنها إذا الناصبة. فهمتني؟ وإن لم تكن عاملة كتبناها بالنون لكي ندل على أن هذه إذا الجوابية ليست إذا الشرطية. عندنا للفرق بينها وبين إذا، للفرق بينها وبين إذا ليس إذا. تفهمني؟ وتبعه على ذلك ابن خروف. واضح؟ المبرد رحمه الله تعالى كان متشددا في مذهبه هذا، هو يقول إنها تكتب بالنون مطلقا. تفهمني؟ وكان مشددا في هذا حتى إنه قال في بعض المواضع، قال أشتهي أن تكوى يد من يكتب إذن بالألف، يعني أحب أن نحرق يده لكي لا يكتب هكذا مرة ثانية. نعم، وممكن ربما يضربها أو يحرقها. طيب، المسألة الرابعة في عمل إذن، ماذا تعمل إذن؟ قال المسألة الرابعة في عملها وهو نصب الفعل المضارع، هي تنصب الفعل المضارع ولكن بشروط، بشرط تصديرها هذا الأول، واستقباله استقبال الفعل المضارع هذا الشرط الثاني، واتصالهما يعني اتصال إذن مع الفعل لم يفصل لا يفصل بينهما شيء، أو انفصالهما بقسم أو بلا نافية، لا بأس بالقسم أو بلا نافية. يقال مثلا آتيك، فتقول إذن أكرمك بالنصب، ولو قلت أنا إذن أكرمك أنا إذن لم تنصب لأنها ليست مصدرة. لو قلت أنا إذن قلت أكرمك بالرفع. لماذا؟ لفقد الشرط الأول وهو أن تكون مصدرة، قال لفوات التصدير. فأما قول الشاعر لا تتركني فيهم شطيرة إني إذن أهلك أو أطيرة، لا تتركني، نعم لا بس هذا للرجل، لا تتركني أو فيهم شطيرا يعني لا تتركني بينهم شطيرا يعني غريبا، لا تتركني غريبا بينهم، إني إذن يعني إن تركتني أهلك أو أطير. فهذا مؤول على حذف خبر إن، فهمنا؟ أي إني لا أقدر على ذلك، انتهى الكلام. ثم قال إذن أهلك أو أطير، فيكون هذا كلام جديد وتكون إذن مصدرة. فهمنا؟ إني إذن أهلك أو أطير هذا مؤول على حذف خبر إن، خبر إن محذوف، فإذا قدرنا حذف خبر إن فالكلام يتم بهذا الخبر، وكلمة إذن أهلك كلام جديد. ولهذا قال مؤول على حذف خبر إن، أي إني لا أقدر على ذلك. ثم استأنف ما بعده، ولو قلت إذن يا عبد الله قلت أكرمك بالرفع، للفصل بغير ما ذكرنا، لأن الفاصلة ليس قسما وليس ماذا وليس لا نافية. قلت أكرمك سيقول. وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، وأجاز ابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء، والكسائي وهشام الفصل. طيب، أجازوا الفصل مطلقا أو ضمير الفصل. هنا يقول رجح دون، نعم في ماذا؟ نعم تمام. تمام. المقصود هنا إن الفاصل بين إذن وبين إذن وبين الفعل المضارع ينبغي أن يكون شيئا لا علاقة له بالجملة، فلو كان كذلك فلا بأس لعدم أصالته، مثل القسم الذي يجاء به لتقوية الكلام، فنقول ماذا؟ فنقول إذن والله أكرمك، لأنك لو حذفت القسم قلنا إذن أكرمك، والقسم هنا ماذا؟ لمجرد التقوية. ومثله لا النافية التي جاء بها لتدل على النفي فقط، على مجرد النفي، فنقول إذن لا أغضب عليك. هذا هو المسموع من العرب. أجاز ابن عصفور أن نفصل بالجار والمجرور أو بالظرف، لماذا؟ لأن العرب عموما توسعوا في الجار والمجرور والظرف ما لم يتوسعوا في غيره، في غيرهما. ولكن يرد على ابن عصفور بأنه لم يسمع، يعني لم يسمع الفصل بالظرف أو بالجار والمجرور، لم يسمع من العرب. هو أجازه قياسا، ولكن لم يجزه، لم يذكره على بدليل سماعي، ولهذا السبب يرد عليه بأن هذا لم يسمع. تفهمني؟ وكذلك أجاز ابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء أيضا قياسا، قال لأن النداء والدعاء كذلك في حكم القسم ليس مقصودا في الجملة بل هو زائد. نقول إذن يا محمد أكرمك مثلا، أو إذن بارك الله فيك أكرمك، تفهمني؟ فنفصل بالدعاء. وهذا كذلك ماذا؟ هذا كذلك قياس وليس مسموعا، ولهذا السبب قال هنا أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، وأجاز ابن بابشاذ الفصل بالنداء وبالدعاء، أجاز هذا، ولكنهما يجيزون هذا قياسا لا سماعا، يعني لم يسمع مثال على قولهم. فهمنا؟ يقول ابن القاسم في مثل هذا، قال لم يسمع من هذا شيء، يعني لم يسمع من كلام العرب شيء من الفصل بهذا، قال لم يسمع من هذا شيء، ولكن الصحيح ماذا؟ الصحيح منعه لأنه غير مسموع. طيب. وأجاز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، بمعمول الفعل، قالوا لأن معمول الفعل من أجزائه. نقول مثلا إذن مثلا تقول لي أجتهد، مثلا أقول لك إذن أعطيك هدية، قالوا لا بأس أن تقدم الهدية، لأن الهدية مفعول به لأعطي، إذن هدية أعطيك. قال الكسائي وهشام، ليس ابن هشام، هشام الخضراوي، قال الكسائي وهشام يجوز الفصل بمعمول الفعل. فهمنا؟ والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع. طيب. قالوا يجوز الفصل بهذا، ولكنهما اختلفا في حالة الفصل بمعمول الفعل، فقال الكسائي وإذا فصلنا بمعمول الفعل فالنصب أولى. قال هشام بل الرفع أولى، لأن هذا فاصل ولكن يجوز النصب. ولو قيل لك مثلا أحبك فقلت إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، رفعت كلمة أظن، لماذا؟ لأنه حال، لأن الظن هنا ليس في المستقبل. ولو نصبت، لو نصبت لكان المعنى على أن الظن مستقبل، يعني سأظن هذا في المستقبل، ولكن الظاهر في المثال أنه حال فلا بد من الرفع. فهمنا؟ طيب. إذن يشترط في إذن لكي تنصب الفعل المضارع ثلاثة شروط: أن تكون مصدرة، وأن تكون متصلة بالفعل لا يفصل بينهما شيء إلا إذا كان قسما أو حرف نفي، واختلف في الظرف والجار والمجرور ومعمول الفعل. فإن في الظرف والجار والمجرور والنداء ومعمول الفعل، فبعضهم أجازها وبعضهم لم يجزها، وقلنا إن هذا كله بالقياس ليس سماعا. الذي سمع هو القسم وحرف النفي، فهمنا؟ طيب، والشرط الثالث أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. هذه شروط إعمال، شروط إعمال إذن، ولو فقد واحد منها لم تعمل. طيب، قال العلماء هنا تنبيها، ماذا لو قلت أزورك فقلت لي وإذا أكرمك، فزدت قبل إذا واو، فهل ينصب الفعل المضارع أو لا ينصب؟ وإذا، إذا هنا مصدرة أو ليست مصدرة؟ طيب، ناقش العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الواو للاستئناف، فإذا كانت الواو للاستئناف فالكلام بعدها جديد فتكون إذا مصدرة فتنصب. ومنهم من قال إن الواو للعطف، عطف على كلامك، فهمنا؟ وعليه فليست مصدرة، ولهذا لا يجوز النصب. قال تنبيه، قال جماعة من النحويين إذا وقعت إذا بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان، مثل قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإذا دخلت الواو هنا خلفك، لا خلافك، الآية في سورة الإسراء عندنا خلفك، ربما على قراءة، ولكن عند الحفص خلافك، نعم خلافك عند حفص، فهمنا؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، طيب قرأ في قراءات شاذة بالنصب، يعني وإذا لا يلبثوا بحذف النون، فإذا لا يؤتوا بحذف النون قرأ شاذا بالنصب فيهم، نعم نعم، هي على قراءة حفص خلافة. كيف حفظتم؟ هو أيضا يعني المحقق ورد أورد تحت، نعم وإذا لا يلبثوا خلافك إلا خلافك إلا قليل، طبع خلافك، نعم. الذي نريد هنا أن كلمة إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فهمنا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فهمنا؟ لا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل داود. هذا في سورة الإسراء، هذا هذا نعم هذا بين الله، نعم. قل أشاذا فيهما بالنصب. والتحقيق أن ننظر هنا تحقيق المسألة أنه مثلا إذا قيل إن تزورني أزورك وإذا أحسن إليك، فإن قدرت العطف على الجواب، إن قدرت الواو حرف عطف على الجواب جزمت، وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا في الكلام، هي زائدة في الكلام، فهمت؟ وعلى الجملتين معا، إذا قدرت العطف على الجملتين معا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف. وقيل يتعين النصب لأن ما بعدها مستأنف، لأن المعطوف على الأول أول، الذي عطف على جملة ابتدائية هو ابتدائي مثله. ومثل ذلك أن تقول زيد يقوم وإذا أحسن إليه، إن عطفت على جملة يقوم، على جملة يقوم تفهمني، فإذا هنا ليست مصدرة فترفع الفعل أحسن، وإذا عطفت على جملة زيد فجملة زيد ابتدائية مصدرة فإذا تكون مصدرة، فهمنا؟ قال إن عطفت على الفعلية رفعت، أو عطفت على الإسمية فالمذهبان، قيل هذا وقيل هذا، فهمنا؟ إذن تكون حرف جواب وهي بسيطة على القول الراجح، وهي حرف كما قلنا تعمل النصب في الفعل المضارع بالشروط التي قلنا، وإذا فقد واحد منها لم تعمل، فهمنا؟ شيخنا، هل تكلموا في من يجمع بين هذه المذاهب؟ مثلا يأخذ قول ابن عصفور وابن ببشار والكسائي. وإن جمع فكيف ينطق؟ لا لا لا، يقول مثلا طارة هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز اتباعا لأحد المذاهب. نعم، هذا إذا أخذنا إذا صححنا قول ابن ببشار وقول ابن عصفور، إذا صححنا هذا خلاص فيجوز الفصل به وننصب بعدها. يا إخوة، مسألة الفصل بهذه الفواصل متفق عليها، لا خلاف في أنه يجوز الفصل، ولكن الخلاف في الإعمال. يعني إذن يا زيد أكرمك، لا خلاف في أنه يجوز الفصل بكلمة يا زيد. صح. الكلام الآن في ماذا؟ في الأعمال. هل تعمل إذن عند الفصل أو لا تعمل؟ فقال الأكثرون، قال الجمهور، تعمل إذا كان الفاصل قسما أو لا نافيا فقط، لأن هذا هو المسموع. قال ابن عصفور، تعمل إذا كان الفصل قسما أو لا نافية أو شبه الجملة. قال ابن بشار، إذا كان قسما أو لا نافية أو النداء. قال الكسائي ومن وهشام. طيب، إذا كان الفاصل قسما أو لا نافية أو معمول الفعل. إذن القسم ولا النافية متفق عليها أنه يجوز الإعمال بعدها، والخلاف ظهر في ماذا؟ في شبه الجملة أو في النداء أو في معمول الفعل. فهمنا؟ فبعضهم أجازه، يعني أجاز الإعمال بعده. لو صححنا كلامهم، يعني لو أخذنا بمذهبهم نصبنا، ولو لم نأخذ رفعنا. وكلام أبي القاسم أو ابن القاسم هنا، قال إن هذا الذي قاله هؤلاء العلماء كله لم يسمع. يعني لم يسمع فصل بالنداء مع الإعمال من العرب، ولم يسمع فصل بالجار والمجرور مع الإعمال عند العرب، وكل هذا قياس، يعني كله مستعمل بالقياس لا بماذا؟ ليس بالأصالة، ليس بالسماع. جيد. طيب، ثم ما فهمت الشاهد في الآية الثانية، لا يلبسون. إذن لا يلبسون، إذن معطوفة بالواو. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، إذن معطوفة بالفاء. إذا كانت معطوفة فهي مصدرة أو ليست مصدرة؟ إذا كانت معطوفة على ما قبلها فهي ليست مصدرة، لأن قبلها كلام، فلا يجوز النصب بعدها. قال آخرون، ولكن الواو قد تكون استئنافا وبعدها كلام جديد، لأن حرف الاستئناف يكون ما بعده جديد. وقل يشهد بالنصب. نعم، على تقدير الاستئناف. كيف يكون؟ وإذا لا يلبثوا خلافك إلا قليلا. أفهمني؟ بحذف بالنصب. وإذا لا يؤتوا الناس نقيرا، على قراءة الشاذة. على والقراءة الشاذة أيضا ينبغي أن نفهم هنا إننا نأخذ بكلام العرب الجاهليين وبكلام العرب في صدر الإسلام من شعر ونثر وغير ذلك، نأخذه حجة في اللغة، يستشهد به في اللغة. فما بالك بقراءة القرآنية؟ فهي لا شك حجة في اللغة، هي دليل في اللغة، ولكنها لا يتعبد بها. يعني هي شاذة من جهة القراءة، وليس معنى شذوذها في القراءة أنها خاطئة لغة. تفهمني؟ ليس هذا المعنى، بل هي شاذة في القراءة بمعنى لا نصلي بها، لا نتعبد بها، ولكن يؤخذ بها في باب التفسير، يؤخذ بها في باب اللغة. تفهمني؟ وهي حجة إذا كان كلام امرئ القيس وكلام غيره حجة، فهذا لا شك حجة، لأن من تكلم به هم عرب. فهمنا؟ ولكن الكلام كما قلنا في الاستشهاد يعني الكلام في الاستشهاد بها لغة جائز، والكلام في التعبد بها هو الذي يمتنع. واضح. فكلمة إذا لا يلبثون قرأ السبعة بالرفع، إذا هنا ليست مصدرة. فهمنا؟ وعلى قراءة من قرأ بالنصب، إذن قدر الواو والفاء استئنافا، أو قدر العطف على جملة ابتدائية فلهذا نصب. فهمتني؟ فهمت الفرق بين المسألتين؟ كان هنا يقول أو على الجملتين جميعا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف. نعم. هنا أيضا العاطف تقدم في هذا المثال. اسمعني. لكن يجوز. إذا قلت زيد يزورني وإذا أكرم. انظر إلى هذا، الواو حرف عطف، زيد مبتدأ، يزورني جملة فعلية في محل رفع، جملة في محل رفع خبر. وإذا الواو هذه تعطف على يزورني أو تعطف على جملة زيد يزورني؟ هل تعطف على كل جملة الإسمية أو تعطف على الجملة الفعلية فقط؟ إذا عطفت بالواو على الجملة الفعلية فقط، طيب فهذه إذا ليست مصدرة. لماذا ليست مصدرة؟ لأن قبلها كلام وهي في جملة الخبر، فيجب أن ترفع. وإذا أكرمه بالرفع وجوبا، تفهمني؟ وإذا عطفت على الجملة الإسمية فوجهان، بعضهم قال أنت تعطف على جملة إسمية، والجملة الإسمية جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فالمعطوف على الجملة الابتدائية ابتدائي مثلها، تفهمني؟ وقال آخرون ولكنها مسبوقة بكلام فليست مصدرة. فإذا لو عطفنا على الجملة الفعلية رفعنا أكرمه، ولو عطفنا على الجملة الإسمية جاز رفعه وجاز نصبه على تقديرين، تفهمني؟ ولهذا يقول إذا عطفت على الثانية أو عطفت عليهما معا، يعني على الجملة كاملة. فهمتني؟ نفس الكلام في الجملة الشرطية، إن جاء زيد أكرمته، وإذا يفرح، وإذا يفرح يفرح. إذا عطفت على جملة الجواب يفرح، طيب وإذا نعم يفرح، ويجوز يفرح بالجزم إذا جزمت الأول، تفهمني؟ فترفع أو تجزم إذا كنت تعطفه على المجزوم، لأن هنا أكرمته مبني في محل جزم. وإن عطفت عليهما معا، إن جاء زيد على الجملة الابتدائية نصبت، فهمت؟ ويجوز الرفع. إذا لو عطفت على الثانية شيء لا تنصب بلا شك، ولو عطفت عليهما معا يجوز الوجهان. فهمت المعنى؟ يجوز الوجهان لتقدم العاطف. نعم، هذا العاطف حرف العطف، لأن ما معنى العطف؟ معنى العطف أنه قبله كلام، لا أدخل البيت، لا أفتح الباب أقول وإذا كذا وكذا، لا بد أن يسبقها شيء، تفهمني؟ فإذا سبقها شيء فهي ليست مصدرة، فهمنا؟ وآخرون قالوا ولكن الشيء الذي يسبقها جملة ابتدائية، فهمنا؟ المقصود أن لها وجه. من قال لا يجوز لأنها غير مصدرة فهو صحيح، ومن قال يجوز لأنها معطوفة على جملة ابتدائية، والمعطوف على الابتدائي ابتدائي مثله، تفهمني؟ طيب على الجواب لزمت يعني على أزور على نعم أزور على الجملتين، يعني أنت زورني على الجملتين الشرط والجواب، واضح؟ إلى هنا مفهوم. طيب هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن إذا. هل من سؤال فيها؟ طيب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حرف جديد وهو إن المكسورة الهمزة. إن المكسورة يعني مكسورة الهمزة، الخفيفة يعني ليست مشددة، لا يتكلم عن إن، فسيأتي الكلام عليها. إن المكسورة الخفيفة. ترد إن المكسورة الخفيفة على أربعة أوجه، أحدها أن تكون شرطية مثل قول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر، فإن شرطية جازمة للفعل المضارع، طيب تجزم الفعلين ينتهوا جزم بحذف النون، يغفر كذلك جزم بالسكون. قال الله تعالى وإن تعودوا نعد، فهمنا؟ وقد تقترن بلا نافية، نقول إن لا، فهمنا؟ فيظن من لا معرفة له أنها إلا الاستثنائية، يظن بعض الطلاب أن هذه إلا الاستثنائية وهي إن لا في الأصل، فهمنا؟ مثل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، فلا تظن أن هذه إلا حرف الاستثناء بل هي إن لا، إلا تنفروا يعذبكم، ولهذا جزمت الفعلين أيضا. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فكل هذا ماذا؟ إن لا، فهي إن شرطية. ولقد بلغني أن بعض من يدعي الفضل سئل في قول الله تعالى إلا تفعلوه، بعض الناس سئل في قول الله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة، إلا تفعلوه قال ما هذا الاستثناء، أمتصل أم منقطع، يعني يلوم على من وقع في مثل هذا الخطأ، فهمنا؟ هذا إن ما لا نعم، هذه إن لا، فهو يقول انتبه إلى أنه إذا دخلت لا بعد إن أضغمت النون في اللام فنطقت إلا، فلا تظنها إلا الاستثنائية في مثل لا إله إلا الله، في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تظنها هذه، بل هي إن لا، هذا شيء مختلف، فهمنا؟ وهو ينبه على هذه المسألة لأنه وجد طلابا يخطئون فيها، فقال ربما من لا لم ينتبه، من لا علم له يظن أنها ماذا؟ أنها إن أنها إلا الاستثنائية وليس كذلك، وهو قال هذا وصل إلي، بلغني أن بعض من يدعي العلم، بعض من يدعي الفضل سئل في إلا تفعلوه، سئل في هذا فقال ما هذا الاستثناء، أمتصل أم منقطع، يعني وقع في هذا الخطأ الذي نبهت إليه، إلا تفعلوه. لم يذكر اسمه. هو دائما ابن هشام يفعل هكذا، يعني يطعن في بعض. لا ليس دائما، ولكن كان بين ابن هشام وشيخه أبو حيان شيء، فكان ابن هشام كثيرا ما يتكلم في أبي حيان، ولكن لا يذكر اسمه، يعني هو أحيانا يذكر، فهمنا؟ أيضا ملاحظ في كتبه. أين لاحظتنا ودرسنا؟ طيب شرح الشبور الذهب أيضا يأتي، نعم أشار في مسألة أو مسألتين هكذا. الثاني أن تكون إن نافية وتدخل هذه على الجملة الإسمية، إن النافية تدخل على الجملة الإسمية، مثل قول الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ومنه قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي ما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، فحذف المبتدأ وبقيت صفته، يعني وإن أحد من أهل الكتاب، ومثله قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. إذن تدخل إن النافية على الجمل الإسمية، وتدخل أيضا على الجمل الفعلية، مثل قول الله تعالى ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الحسنى، إن يدعون من دونه إلا إناثا، طيب وتظنون إن لبثتم إلا قليلا إن يقولون إلا كذبا. فهمنا؟ وقول بعضهم لا تأتي، قال بعضهم لا تكون إلا، لا تكون إن نافية إلا إذا وجد بعدها إلا الاستثنائية كهذه الآيات، أو وجد بعدها لما المشددة التي هي بمعنى إلا كقراءة السبعة، بعض السبعة إن كل نفس لما عليها حافظ، لما بالتجديد وإن بالتخفيف، فقالوا هي بمعنى النفي، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. هذا الكلام غالب مشهور ولكنه ليس دائما. يعني متى تكون إن نافية؟ تكون إن نافية غالبا إذا كان بعدها إلا الاستثنائية. طيب وقد تكون نافية وليس بعدها إلا، وهذا قليل، والكثير أن يكون بعدها إلا أو لما. فابن هشام يرد على من قال إنه لا تكون إن نافية إلا ويذكر بعدها إلا أو لما، يقول هذا الجزم هكذا ليس بصحيح، بل قد تكون نافية وليس بعدها إلا، مثل قول الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان، قل إن أدري أقريب ما توعدون، إن أدري بمعنى قل ما أدري، مردود هذا خبر للمبتدا، نعم هذا خبر لقول بعضهم. نعم وإن أدري لعله فتنة. فهمنا؟ إذن إن النافية تدخل على الجمل الإسمية وتدخل على الجمل الفعلية، وإذا دخلت على النوعين من الجملتين فغالبا نجد بعدها إلا أو لما الاستثنائية، غالبا وليس وجوبا، بدليل أنها قد جاءت أحيانا بغير إلا. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لهذا بإن عندكم من سلطان بهذا، قل إن أدري أقريب ما توعدون، وإن أدري لعله فتنة، وهكذا. فهمنا؟ ثم قال وخرج جماعة على إن النافية قول الله تعالى إن كنا فاعلين، إن كنا فاعلين في قوله لو أردنا، نعم لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. فبعضهم قال هنا إن بمعنى النفي فخرجه على هذا المعنى، ومثله أيضا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني قل ما كان للرحمن ولد، خرجه بعضهم على هذا. طيب وبعضهم يجعلها على الشرط كما قلنا. وعلى هذا فالوقف هنا في قل إن كان للرحمن ولد، إذا وقفنا هنا لأن الآية تقول إن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إذا جعلت إن شرطية فلا يجوز الوقف على ولد لأن الجملة لم تتم، إن شرطية إن كان للرحمن ولد ونسكت فهذا لا يتمم المعنى، فيجب ذكر الجواب ولا يجوز الوقف هنا. ولو جعلنا إن نافية، لو جعلناها نافية يعني ما كان للرحمن ولد، فيجوز الوقف هنا. ولهذا قال وعلى هذا فالوقف هنا، يعني على هذا الوجه يجوز الوقف هنا. وقول الله تعالى أيضا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم فيه، فبعضهم جعلها هنا نافية أيضا، يعني مكناهم في الشيء الذي لم نمكنكم فيه. وقيل بل هي زائدة، يعني إن هنا زائدة، ويؤيد القول الأول أن إن بمعنى النفي، يؤيد الأول مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، آية أخرى تدل على هذا المعنى وقد ذكر النفي فيها صريحا، وكأنه إنما عدل عن ما هنا، يعني كأنه لماذا وضعت، قد يسأل سائل لماذا وضعت إن النافية هنا ولم توضع ما النافية، لكي لا يتوالى ما موصولة وبعدها ما نافية فيكون فيه ثقل. ولقد مكناهم في ما مكناكم فيه فيكون ثقل، فعدل إليها لكي لا يكون الثقل. كأن هذا المعنى، يقول كأنه إنما عدل عن ما لئلا يتكرر، يعني يتكرر ما فيثقل اللفظ. ولهذا لما زادوا على ما الشرطية ما قلبوا ألف ما الأولى هاء. تفهمني؟ انتبه، انتبه جدا لها. نقول أين استفهامية أين بيتك، وشرطية نقول أين تسكن أسكن. تفهمني؟ ويجوز لنا في حالة الشرط أن نزيد بعدها ما فنسميها ما الزائدة، أقول أينما تسكن أسكن. فهمتني؟ حيثما تجلس أجلس، هذه ما زائدة. كيفما تجلس أجلس، هذه ما زائدة. طيب هل يجوز زيادة ما مع ما؟ ما الشرطية، ما تفعله أفعله. هل يجوز أن نزيد ما الزائدة مع ما الشرطية فنقول ما تفعل أفعل؟ تفهمني؟ هذا فيه ثقل، فلهذا قلبت ألف ما الأولى هاء فقلنا مهما. فمهما أصلها ما وزيدت عليها ما، ولهذا يقول هنا ولهذا لما زادوا على ما الشرطية ما قلبوا ألف ما الأولى هاء فقالوا مهما. فهمنا؟ وقيل بل إن كلمة إن في الآية هنا ما إن مكناكم فيه بمعنى قد. فهمنا؟ وهذا موجود، يعني ما دليلهم على أن إن بمعنى قد؟ قالوا مثل قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. قال العلماء إن هنا ليست شرطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطلوبا منه أن يذكر في حال أن نفعت الذكرى فقط، بل هو يذكر مطلقا سواء نفعت أو لم تنفع، فهو يذكر الناس. فقالوا إن هنا ليست شرطية بل هي بمعنى قد. وقيل في هذه الآية إن التقدير وإن لم تنفع، يعني نقول إنها شرطية ويكون التقدير فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، يعني هناك محذوف. طيب من أين جئنا بهذا التقدير، بتقدير وإن لم تنفع؟ قال مثل قول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد. فهمتني؟ يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى هو يستدل بشيء على شيء، فهذا الدليل الذي جاء به يحتاج إلى دليل فيستدل له بدليل، يستدل بدليل للدليل. يقول مثلا إن قد تكون ماذا؟ قد تكون نافية، وهذا كثير إذا وجدنا بعدها إلا أو لما. تمام؟ وقد تكون نافية وليس بعدها إلا ولا لما، وذكر لها أمثلة. ثم قال هناك بعض المواضع في القرآن حدث فيها خلاف، بعضهم جعلها نافية وبعضهم جعلها غير نافية، ومنه قول الله تعالى إن كنا فاعلين. فإن يعني ما كنا فاعلين، وبعضهم يجعلها شرطية، يعني يقول إن كنا فاعلين لاتخذنا، لأن لو أردنا أو لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. إن كنا فاعلين يعني إن كنا فاعلين هذا لاتخذناه. فهمنا؟ وآخرون يقولون بل إن هنا نافية بمعنى ما كنا فاعلين. ومثله أيضا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال بعضهم شرطية وقال بعضهم بل هي نافية. وعلى هذا الوجه، على وجه النفي، طيب يتخرج قول من قال بجواز الوقف هنا. إن كان للرحمن ولد يجوز الوقف على تقدير ماذا؟ ما الوجه الذي أجاز الوقف هنا؟ على تقدير إن نافية. فهمنا؟ ومثله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. قال بعض العلماء إن هنا ماذا؟ إن هنا نافية جيد. وقال بعضهم بل هي زائدة. والدليل على قول من قال إنها نافية أنه قد جاءت في آية أخرى ما لم نمكن لكم بالنفي الظاهر في موضع آخر في آية أخرى، فدل ذلك على أن هذا الموضع مثل هذا الموضع ففيه نفي، فإن نافية. طيب، فإذا قال شخص فلما عدل عن ما النافية بوضع إن النافية، لماذا استعملت ما استعملت إن النافية بدلا من ما؟ قيل لكي لا يسبب ثقلا مع ما، فهمنا؟ وهل هذا يسبب ثقلا؟ قال نعم، انظر إلى مهما أصلها ما ما، فقلبنا الألف الأولى هاء لكي لا يحدث الثقل. وإذا كان في شيء وادخل في نعم دخل في هذه المسألة الأخرى، قال مثل مهما قلبت الألف فيها هاء، لماذا؟ لكي لا يحدث ثقل، هذا استطراد منها. نعم فهمنا. وقيل بل نقول إن في ما لم قال هنا وقيل إن هنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، قيل إن بمعنى قد، هل تكون إن بمعنى قد؟ قال نعم، مثل قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. هل إن نفعت الذكرى إن هنا بمعنى قد؟ قال نعم، هي بمعنى قد في قول، وفي القول الآخر هي شرطية، ويكون المعنى إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، يعني ذكر مطلقا سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع. طيب ومن أين قدرت وإن لم تنفع؟ من أين جئت بكلمة وإن لم تنفع؟ قالوا هذا ما يسمى في البلاغة بالاكتفاء، مثل قول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر، السرابيل جمع سربال، طيب بأحد الشيئين عن الآخر، سرابيل السرابيل جمع سربال، والسربال هو الثوب أو ما يغطى به الجسم، سرابيل تقيكم الحر تحفظكم من الحر، الملابس تحفظ من الحر أي ومن البرد أيضا، لأن الثوب يحفظ منهما من الحر ومن البرد، فهمتني؟ هذا يسمى عندهم اكتفاء، يعني نذكر شيئا ونكتفي به عن ذكر الآخر لأنه يفهم لزوما، فهمتني؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، لكم آية في ماذا؟ فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قال العلماء فئة أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الأولى كلمة مؤمنة وحذف من الثانية تقاتل في سبيل الطاغوت اكتفاء، لأنني إذا قلت تقاتل في سبيل الله يفهم أنها مؤمنة. من أين فهمت إيمانها؟ لأنني عطفت عليها أخرى كافرة، فإذا الأولى ليست كافرة. وإذا قلت تقاتل في سبيل الله يفهم أن الكافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، فهمنا؟ فهذا يسمى عندهم اكتفاء، أي وإن لم تنفع، فهمنا؟ مثل سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فهمنا؟ وقيل إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة، فهمنا؟ يعني قيل هذا القول عندما ماذا؟ عندما عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة. والمعنى أن هذا التذكير الذي قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، معنى ذلك أن هذا تذكير ثان ليس تذكيرا أولا، فهمنا؟ وعليه فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ظننت أن الذكرى تنفع. واضح. وقيل ظاهره الشرط ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكير فيهم، كقولك مثلا عظ الظالمين إن سمعوا منك، تريد بذلك الاستبعاد لا الشرط. طيب نعود إلى هذه الآية، يقول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى الآية. نظروا إلى المعنى هنا فوجدوا المعنى لا يستقيم إلا بتوجيهات. ذكر إن نفعت الذكرى، إذن المعنى يا محمد إذا قلنا إن شرطية، المعنى ذكر إذا وجدت الذكرى نافعة، فكيف يجد الذكرى نافعة وهو لم يذكر؟ لأن هذا إنما يكون بعد التذكير، أذكره فتنفع أو لا تنفع، تفهمني؟ فهنا فذكر إن نفعت الذكرى. فقال بعض العلماء مخرجا هذا، قالوا إن معناها قد، والمعنى فذكر يا محمد قد نفعت الذكرى، هذا قول، تفهمني؟ قال آخرون لا، بل إن معناها الشرط. طيب وهناك محذوف، والمعنى فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع الذكرى ذكر، تفهمني؟ قالوا هي شرطية وهناك محذوف، فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. طيب فيقولون، يقول قائل من أين جئت بالتقدير إن لم تنفع؟ قالوا هذا بالاكتفاء، كما قال الله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فهمنا؟ قال فريق ثالث لا، بل نقول أيضا هي شرطية، تفهمني؟ الفريق الثالث يرى أنها للشرط، ولكن قالوا هذا التذكير تذكير ثاني ليس أول، يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم انتفع وبعضهم لم ينتفع أصلا، ثم أمره الله تعالى بعد ذلك يا محمد ذكر في الموضع الذي تظن أن الذكرى تنفع، بعد التذكير الأول الذي كان عاما على الجميع. طيب فخفف الله تعالى عنه وقال إن وجدت الذكرى تنفع في بعض المواضع، يعني وجدت الناس يظهر منهم الاستجابة فذكرهم فلعلها تنفعهم، تفهمني؟ فيكون هذا التذكير تذكيرا ثانيا، ويكون الشرط هنا مقصودا به ماذا؟ مقصودا به تذكير ثاني يختلف عن التذكير الأول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصلا وهو البلاغ، فهمنا؟ وقال فريق ثالث إنها شرط ولكن ليس مقصودا، ليس مقصودا به الشرط، هي شرط على سبيل الاستبعاد، بمعنى متى تعطيني هدية؟ أقول إن اجتهدت، وأنا أظن أنك لا تجتهد، يعني أنا أقول هذا يعني استبعادا أنك تجتهد، يعني فذكر إن كانت الذكرى نافعة وهذا مستبعد، تفهمني؟ هذا ويكون معناه عدم التذكير، لا معناه، نعم معناه، معناه يعني هذا يقال كأنه تقليلا لشأنه، يعني ذكر ونحن نعرف أنها لا تنفع، فهمنا؟ فهذا كله تخريج في معنى الآية على الأوجه الثلاثة، على الأوجه الثلاثة إن شرطية، وعلى وجه قال بل هي بمعنى قد فيخرجها من الشرطية، فهمنا؟ وهناك وجه رابع خامس وهو الذي ذكرها من أجله أصلا، أن تكون بمعنى النفي، بمعنى ما نفعت الذكرى، تفهمني؟ وهو الذي ذكر في أول الكلام، وهو الذي ذكرت الآية من أجله في أول الكلام أين؟ نعم في أول شيء الذي ذكر له الآية أصلا. وإن لم تنفع قال نعم فذكر، وقيل في هذه الآية إن التقدير وإن لم تنفع، نعم لا لا لا قبل هنا وإن من ذلك، انظر وإن من ذلك فذكر إن نفعت الذكرى. عفوا هذا معطوف على قد، أن قد تكون إن بمعنى قد ليس بمعنى النفي. إذن هي أربعة أوجه مفهومة. وهنا الآية اسمه إن مؤخر. نعم شيخنا، إن من ذلك فذكر إن نفعت الذكرى. نعم، فإن ماذا اسمه إن؟ لا لا لا لا جملة. لا ليس هكذا، بالعكس هو يقول هنا، يقول هنا انظر يقول هنا لا لا انتبه قيل بل هي في الآية، يعني في الآية ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يقول إن هنا بمعنى قد. مفهوم. طيب ومثل هذا، ومثل هذا فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن من ذلك، يعني وإن من هذا القسم الذي تكون فيه بمعنى قد، الذي تكون فيه إن بمعنى قد، فذكر إن نفعت الذكرى. طيب إن من ذلك أين اسم إن؟ وإن هذا إن نعم فذكر إن نفعت الذكرى هذا اسمه إن. نعم. هذه الجملة هي اسمه إن. فهمنا؟ نعم. تمام. واضح؟ نعم. ومعنى خرج بالضبط ما هو؟ خرجه بمعنى وجهه، يعني وجهه؟ لأن أحيانا نجد إشكالا في شيء فنقول نحن نخرج هذا الإشكال، يعني نمرره على هذا الوجه. تفهمني؟ يعني نوجهه بهذا التوجيه لكي يكون المعنى صالحا. فهمنا؟ نعم. ما شاء الله هو يستطرد شيخنا يدخل لهذا السبب قلت لك انتبه. طيب وقد اجتمعت إن الشرطية وإن النافية في قول الله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لئن زالت إن هذه شرطية. فهمنا؟ وإن أمسكهما إن نافية. اجتمعت إن الشرطية وإن النافية في هذه الآية. الأولى شرطية والثانية نافية جواب للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى، وجواب الشرط محذوف وجوبا. طيب هذه قاعدة نحوية معروفة، وهو أنه إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما إذا لم يكن قبله مبتدأ. الجواب للمتقدم هنا لئن زالت اللام للقسم وإن شرطية، اجتمع القسم والشرط والأول منهما هو القسم. فهمنا؟ والجواب هنا إن أمسكهما هذا جواب لماذا؟ جواب للقسم لا جوابا للشرط. مفهوم؟ نعم. أما جواب الشرط محذوف دل عليه الجواب المذكور. نعم. فهمنا؟ طيب نعود إلى إن المخففة، إن المكسورة الهمزة المخففة. قلنا إن إن هذه قد تكون شرطية وهي التي ذكرها في البداية، وقد تكون نافية وهي التي نتكلم الآن عنها. وقلنا إن إن النافية تدخل على الجمل الإسمية وتدخل على الجمل الفعلية. فهمنا؟ طيب فإن دخلت على الجملة الإسمية هل تعمل فيها عمل ليس مثلا كما مر بنا؟ قال إذا دخلت إن على الجملة الإسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء. طيب وهي عند الأكثرين لا تعمل، وتعمل هذا العمل قليلا عند أهل العالية. ولهذا نجد أن مثلا ابن هشام بنفسه في قطر الندى قال الحروف المشبهة بليس ما ولا ولات ولم يذكر إن. تفهمني؟ لأن إعمالها قليل والأكثرون لا يعملونها شيئا. قال إذا دخلت على الجملة الإسمية لم تعمل عند سيبويه والفرع، وأجاز الكسائي والمبجد أعمالها عمل ليس. قرأ سعيد بن جبير: إن الذين تدعون من دون الله عباد، طيب أمثالكم، طيب قرأ عبادا بالنصب في قراءة سعيد بن جبير، قرأت عبادا، طيب وإذا نصبنا عبادا فهي خبر لإن، وإذا إن عملت عمل ليس، هذا على قراءة. فهمنا في قراءة سعيد بن جبير قرأ ماذا؟ قرأ بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين إن الذين، ونصب كلمة عباد فتكون إن عاملة عمل ليس. على هذا المذهب، على هذه القراءة عبادا، جيد، وبنصب أمثالكم أيضا عبادا أمثالكم نعت للعباد. وسمع من أهل العالية، أهل العالية هم أهل نجد وما فوقها، عباد نعم، وهي إن ليس إن، إن الذين تدعون، نعم إن الذين تدعون، أما هذا بالتخفيف وبنصب عباد فتكون نافية. جيد. وسمع من أهل العالية: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد، فهمنا؟ ليس تمام. سمع منهم: إن أحد خيرا من أحد، يعني ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. وسمع أيضا: إن ذلك نافعك ولا ضارك، يعني ما ذلك نافعك ولا ضارك. ومما يتخرج على الإهمال وهو لغة الأكثرين، يعني على كونها نافية ولكنها مهملة لا تعمل شيئا، وهو قول الأكثرين قول بعضهم. طيب إن قائم بالتجديد، وأصله ماذا؟ أصله إن أنا، والمعنى ما أنا قائم، إن قائم، وأصله إن أنا قائم، فحذفت همزة أنا اعتباطا، يعني حذفت هكذا بغير قاعدة، معنى قولهم اعتباطا يعني حذفت على غير قاعدة، حذفت همزة أنا اعتباطا، وأضغمت النون في نون إن في نونها، وحذفت ألفها في الوصل، فكانت هكذا إن قائم هكذا. فهمنا؟ وسمع إن قائما، يعني إن أنا قائما بالإعمال. وقول بعضهم: نقلت حركة الهمزة إلى النون، يعني إن أنا، فنقلت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى النون. طيب إن أنا، إن أنا هكذا، ثم أسقطت الهمزة، حذفت الهمزة على القياس في التخفيف بالنقل، ثم سكنت النون بعد ذلك، وأضغمت النون في النون، هذا مردود، هذا الكلام غير مقبول، لأن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت، ما حذف لسبب فكأنه موجود، ولهذا تقول هذا قاضي بالكسر لا بالرفع، لأن حذف الياء هنا لالتقاء الساكنين، حذف الياء هنا بسبب التقاء الساكنين، فهي مقدرة الوجود، هي محذوفة ولكنها في قوة الموجود، فلا يجوز أن نضع الضمة على قاضي، على الياء، على الضاد في قاضي، وحينئذ فيمتنع الإضغام، لأن الهمزة فاصلة في التقدير، يعني إن أنا، لو فعلنا ما يقولون. ومثل هذا البحث، مثل هذا هو البحث في قول الله تعالى: لكن هو الله ربي، نفس الكلام، أصله لكن أنا، أفهمني؟ فحدث نفس الشيء، حذفت الهمزة اعتباطا، كما يقول اعتباطا، يعني لغير علة صرفية. واضح. ثم قال الثالث الوجه الثالث في إن المكسورة المخففة كنا تكون شرطية وتكون نافية. الوجه الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل في هذا الحال على الجملتين مخففة من الثقيلة يعني أصلها إن المشددة المؤكدة ولكنها خففت فقلنا إن وفي هذا الحال تفقد الاختصاص فتدخل على الجملتين فإن دخلت على الجملة الإسمية جاز إعمالها يعني بقلة وجاز إهمالها وهو الكثير خلافا للكوفيين الذين لا يعملونها مطلقا. طيب خلافا للكوفيين ماذا كتب عندك؟ عندي حذف. خلافا للكوفيين نقطة. نعم. لنا قراءة. لنا أو هناك وصف يعني ولنا أو شيء. لنا قراءة الحلمين وقال تحت لنا أي المقوي لنا المقوي نعم. لنا. نعم كأنه يعني بمعنى ولنا هذا يعني وهو في وهو على مذهبنا. نعم نعم المقوي لنا تمام يعني يشهد لنا أو يدل على كلامنا هذه القراءة. إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم. طيب على هذه القراءة إن ماذا؟ إن مخففة من الثقيلة وكلا كلا منصوبة فهذا دليل على أن إن المخففة من الثقيلة يجوز إعمالها. فهمنا؟ أي يشهد لنا هذه القراءة إن كلا لما ليوفينهم. وحكاية سيبويه إن عمرا لمنطلق هذا أيضا يشهد لنا بالإعمال أنه يجوز إعمالها. إذا معنى ذلك أن إن المخففة تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية فإن دخلت على الجملة الإسمية فإنه يجوز إعمالها قليلا ويجوز إهمالها كثيرا. فهمنا؟ ومما يدل على الإعمال هذه الأمثلة التي مثل بها قول سيبويه إن عمرا لمنطلق بإعمال إن وهي مخففة وقراءة إن كلا لما ليوفينهم. فهمنا؟ جيد. قال هنا ويكثر إهمالها وهذا مثل قول الله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا على قراءة التخفيف أيضا لما وإن كل لما جميع لدينا محضرون بتخفيف لما وقراءة حفص إن هذان لساحران إن بالتخفيف هذان لساحران. فهمنا؟ وكذا قراءة ابن كثير إلا أنه يشدد نون هذان يقول هذان وهذا تشديد نون هذان جائز في لغة من لغات العرب. لنا قراءة الحلمين ولنا حكاية سيبويه في ماذا؟ نعم أيضا وحكاية سيبويه أيضا من أدلتنا. هو يرى هنا نحن قلنا إنها إذا دخلت على الجملة الإسمية جاز إعمالها وجاز إهمالها خلافا للكوفيين الذين يقولون بالإهمال دائما. ولنا يعني يشهد لنا هذه القراءة ويشهد لنا حكاية سيبويه لأنه قال إن عمرا لمنطلق فهذا دليل لنا أنه يجوز إعمالها. طيب ثم نبه إلى أن الإعمال قليل فقال ويكثر إهمالها، وذكر أمثلة للإهمال أنها موجودة مخففة من الثقيلة ولكنها لا تعمل. والدليل هنا على أنها مخففة وليست نافية كما مر بنا في إن النافية، الدليل وجود هذه اللام، ولهذا السبب قلنا لما ليس لما بالتشديد، لأنك لو قلت لما فاللام من الكلمة، فأين اللام الفارقة؟ بل هذا بالعكس، هذا يشعر بأن إن نافية، فهمتني؟ طيب انظر إلى السبورة، يقول العلماء في إن يجوز تخفيفها، إن المشددة يجوز تخفيفها، تمام؟ فإذا خففت جاز إعمالها وجاز إهمالها، إذا خففت ودخلت على الجملة الإسمية نقول إن، أو عفوا نقول إن زيدا، إن زيدا ماذا؟ مجتهد. فإن هنا ماذا؟ إن هنا مؤكدة، وزيدا اسمها، ومجتهد خبرها، تفهمني؟ ويجوز تخفيف إن فنقول إن إن زيدا مجتهد، فإذا خففت يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، فتقول إن زيد بالرفع، وهي لا تعمل في هذا الحال، فهمنا؟ وما أعراب زيد بعدها ومجتهد مبتدأ وخبر، وهي لا تعمل، وإن دقيقة مبتدأ وخبر، ولكننا درسنا قبل قليل أن إن تكون نافية، وإن النافية تعمل عمل ليس عند أهل العالية قليلا، وأكثرهم لا يعملها. إن النافية نقول ماذا؟ إن زيد مجتهدا، زيد مجتهدا، ونقول إن يجوز الإهمال، إن ماذا؟ زيد مجتهد. طيب أيهما أولى، الإعمال أو الإهمال؟ الإعمال قليل والإهمال، والإهمال هو الكثير. يعني إن النافية ترفع الاسم وتنصب الخبر أو لا ترفع ولا تنصب؟ بعضهم سمع من بعضهم إن أحد نافعك ولا ضارك، إن الذين تدعون من دون الله عبادا، فسمعت بالإعمال وهذا قليل، وسمعت بالإهمال إن زيد مجتهد وهذا كثير، فهمنا؟ هذه النافية. والمؤكدة إذا خففت ماذا يحدث؟ سمعت بالإعمال، وخلافا للكوفيين الذين يمنعون الإعمال، قال ابن هشام ولكن الإعمال قليل، إعمالها أيضا قليل وإهمالها، تفهمني؟ إهمالها هو الكثير. طيب يأتينا هنا السؤال، إذا كانت إن مؤكدة ومهملة، إن زيد مجتهد، وإن كانت نافية ومهملة، إن زيد مجتهد، فكيف أفرق بين الجملتين وأقول هذه مؤكدة وهذه نافية؟ قال العلماء إذا كانت مؤكدة يلزم في خبرها اللام، ما هذه اللام؟ قالوا هذه اللام المزحلقة، ما فائدتها؟ قالوا هي تدل على أن إن هنا مؤكدة، ويسميها العلماء اللام الفارقة، فارقة بين ماذا؟ فارقة بين الإثبات وبين النفي، بين التوكيد وبين النفي، فهمنا؟ ولهذا نعود إلى قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أو وإن كل كل لما جميع لدينا محضرون. إن هنا إن هنا مؤكدة أو نافية؟ وإن كل ماذا؟ لما إن مؤكدة أو نافية؟ من يستطيع؟ هنا نافية. إن كل لما وهنا نقول إذا كانت لما مشددة فإن نافية، لأننا قلنا إن النافية يأتي بعدها غالبا إلا أو لما المشددة لأنها بمعنى إلا، والمعنى ليس كل ليس كل إلا جميع لدينا محضرون، ما كل إلا جميع لدينا محضرون. فهمنا؟ وإذا كانت لما بتخفيف بتخفيف ما، فاللام وحدها وما وحدها، والمعنى إن كل فريق لمحضر عندنا، فتكون اللام هنا فارقة مؤكدة على قراءة التخفيف. ولهذا هنا ذكر الآيات قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لو قلنا لما بالتشديد فإن نافية، تفهمني؟ والمعنى ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. فهمنا؟ وإذا قلنا لما بالتخفيف تفهمني، فإن مؤكدة مخففة مؤكدة. وإن كل لما جميع لدينا محضرون على قراءة التخفيف. وفي قراءة حفص إن هذان لساحران في الآيتين مؤكدة. نعم، على تخفيف لما، تفهمني؟ في قراءة حفص إن هذان لساحران، لأنها قرأت إن بالتجديد، ولكن على قراءة التخفيف إن هذان لساحران فإن هنا مخففة مهملة وهي للتوكيد بدليل دخول اللام في خبرها. طيب ما مفرد هذان؟ هذا مفردها هذا. قال العلماء هذا مثل فتى اسم مكسور وهو مبني. فهمنا؟ إذا ثني إذا ثني كان ينبغي أن تقلب ألفه ياء، نقول في فتى فتيان، فتى فتيان، فهذا ينبغي لو كان مثنى لقلنا هذيان، ولكنهم قالوا هذان فحذفوا الياء. فعلى لغة بعض العرب يشددون النون ويقولون إن تشديد النون عوض عن الياء المحذوفة. فهمنا؟ وكذلك في الذي والتي، اللذين واللتين، اللذان واللتان، يشددون النون على لغة بعضهم. فهمنا؟ وعليه قراءة واللذان يأتيانها منكم للتشديد. فهمتني؟ وهنا كذلك مفهوم؟ لا. هذا يعني نعم في الأصل، وهذا يعني لا، أصلا هذا لا يجوز تثنيتها لأنها مبنية والمبني لا يثنى، ولهذا قال بعضهم هي على صورة المثنى، ولما كانت على صورة المثنى كان ينبغي أن تكون بالياء، ولكن الياء حذفت. فبعض العرب كان يشدد النون، هذا على لغة بعضهم يشدد النون. نعم، هذا تشديد النون عوض عن الياء المحذوفة. فهمنا؟ طيب، فقال هنا وكذا قراءة ابن كثير، إلا أن ابن كثير يشدد نون هذان، يشدد النون عوضا عن المحذوف كما قلنا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ بالتخفيف أيضا لما، لأننا لو شددنا فإن نافية في قراءة من خفف لما، واضح في كل الآيات لكي تكون اللام مؤكدة. أما لو جعلنا لما مشددة فاللام من الكلمة، ولما بمعنى إلا، مفهومة؟ طيب. ثم قال هنا وإن دخلت على الجملة الفعلية، إذا دخلت إن المخففة على الجملة الإسمية فإنها تعمل قليلا وتهمل كثيرا، ويجوز دخولها على الجملة الفعلية. فإن دخلت على الجملة الفعلية وجب إهمالها بدون شك، لأنها لا تعمل في الجمل الفعلية. والأكثر أن يكون الفعل الذي يقع بعدها فعلا ماضيا ناسخا، الأكثر أن يكون الفعل بعدها من أخوات كان أو من أخوات كاد أو من أخوات ظن، فهمنا؟ هذا هو الأكثر، وقل أن يكون الفعل من غير هذه، مثل قول الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجد، فهمنا؟ لاحظ أن اللام موجودة، لكبيرة ليفتنونك لفاسقين، وهذا دليل على أنها مخففة من الثقيلة، فهمنا؟ وإذا جاء الفعل بعدها فغالبا يكون فعلا ناسخا ماضيا، وقد يكون مضارعا، طيب، وهو أقل وجودا من الماضي، نحو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، إن هذه مخففة من الثقيلة، وإن نظنك لمن الكاذبين. ويقاس على هذين النوعين اتفاقا، يعني تستطيع القياس عليهما بدون مشكلة، يعني تأتي بإن مخففة وبعدها فعل ناسخ ماض أو مضارع، هذا يجوز القياس عليه مطلقا. ثم قال ودون هذا، يعني وأقل من هذا، أن يكون الفعل الذي بعدها ماضيا ولكنه ليس من الأفعال الناسخة، ليس من أخوات كان ولا كاد ولا ظن. ويقاس على النوع الماضي الناسخ وعلى المضارع الناسخ، ماضي ناسخ ومضارع ناسخ، نعم، يقاس عليهما. وأقل من ذلك أن يكون ماضيا ولكنه ليس من الأفعال الناسخة، نحو قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. طيب، شلت يمينك، يد شلاء بمعنى أصابها الشلل، والشلل أنها لا تعمل، فهمنا؟ إن قتلت، يعني إنك، وإن هنا مخففة من الثقيلة، وجاء بعدها فعل والفعل ماض ولكنه ليس ناسخا، إن قتلت لمسلما، دخول اللام هنا دليل على أن إن مخففة من الثقيلة ليست نافية، فهمنا؟ وليس المعنى ما قتلت لمسلما، بل المعنى إنك قتلت مسلما، تفهمني؟ حلت عليك عقوبة المتعمد، يعني وجب عليك العقاب من الله تعالى لأنك قتلت مسلما قتلا عمدا، فهمتني؟ طيب إن قتلت مؤكدة يعني. نعم، يكون بمعنى السبب بسبب هذا، نعم، إنك قتلت مسلما، نعم. فدخلت إن المخففة على ماذا؟ دخلت إن المخففة على على فعل ماض ولكنه ليس من الأفعال الناسخة، وهذا قليل، عليكم هذا شاذ ولا يقاس عليه. هذا قول من؟ هذا قول ابن هشام هنا، لا يجوز أن نقيس عليه، خلافا للأخفش الذي أجاز ماذا؟ خلافا للأخفش الذي أجاز أن تقول مثلا إن قام لأنا، ويأتي بعد إن المؤكدة بماذا؟ بفعل ماض ولكنه ليس فعلا ناسخا، إن قام لأنا وإن قعد لأنت، فهمنا؟ ودون هذا جميعا يعني وأقل من هذا أن يكون مضارعا غير ناسخ، وهذا أقل وأقل، كقول بعضهم إن يزينك لنفسك، يعني الذي يزينك الذي يزينك هو نفسك، وإن يشينك لهي، يعني لهي نفسك، يعني نفسك هي التي تزينك وهي التي تشينك، ولا يقاس عليه إجماعا، يعني لا يقاس على الفعل المضارع غير الناسخ ولا الماضي غير الناسخ، ولكن الماضي غير الناسخ حدث فيه خلاف بأن ذكر الأخفش أنه يجوز لنا القياس عليه، أما المضارع غير الناسخ فبالإجماع لا يجوز القياس عليه. وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة، هذا الذي قلنا قبل قليل، الدليل على أنها مؤكدة في هذه المواضع أن اللام موجودة. حيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه المسألة فاحكم عليها بأن أصلها التشديد، فهمنا؟ وفي هذه اللام خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في باب اللام. هذه اللام ما هي؟ هل هي لام التوكيد أو هي لام جديدة فارقة زيدت هنا للفرق بين الإثبات والنفي؟ تفهمني؟ ففيها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى في باب اللام، تمام؟ بقي لنا من حالات إن أن تكون زائدة، تكلمنا عن إن النافية، وتكلمنا عن إن الشرطية، وتكلمنا عن إن المخففة من الثقيلة، وبقيت إن الزائدة نتركها بإذن الله تعالى للدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.